في البلد اللي حصل فيها ايه لشعب اسرائيل؟ ها حد فاكر؟ في اصحاح واحد. طب نطلع اصحاح واحد كده نفتكره. اصحاح واحد في سفر الخروج في عدد 11 يقول: فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في سوم ورعمسيس، ولكن بحسبما اذلوهم هكذا نموا. يعني رعمسيس دي كانت هي بلد العبودية اللي اتذلوا فيها وبنوها بالسخرة وبالأجرة وبالذل. فدي أول نقطة كان يبتدي يتحرك منها شعب إسرائيل. وعلى رأي القديس أغسطينوس يسمي رعمسيس دي في ترجمتها بلد الفساد، لما بيتكلم عن مدينة الله في القصة اللي هو ألفها، فبيسمي رعمسيس دي بلد الفساد، الفساد اللي كان مستعبد الإنسان وكان بيذل الإنسان. كانت نقطة الخروج أو بداية الانطلاق من البلد اللي هم تذلوا فيها، ومن حيث يذل الإنسان يبتدي ربنا يفك الإنسان ويحرره. واتنقلوا من رعمسيس إلى بلد اسمها سكوت، وسكوت كلمة معناها مظلات أو خيم، لأن هم ارتحلوا من المباني اللي كانوا بنينها، راحوا أرض جديدة فسكنوا أو عملوا لنفسهم زي خيام أو مظلات يقعدوا فيها ويستظلوا فيها. ودي بتمثل فترة انتقالية، لأن اللي عايش تحت مظلة أو اللي قاعد تحت مظلة ده إنسان مش دايم أو مش قاعد على طول، لكن هي مرحلة انتقالية. خدوا بالكم لأن المحطات اللي هيقع فيها شعب إسرائيل بيرمزوا للمراحل اللي بيمر فيها الإنسان في تحرره من الخطية ومن عبودية الشر. في الأول بلد العبودية ربنا بيشد ويخرجوا منها، بيجوز بمرحلة انتقالية، ونشوف المرحلة الانتقالية دي هيعمل فيها ايه لحد ما يوصل للمرحلة النهائية. لكن تخيلوا منظر العبرانيين او شعب اسرائيل وهو طالع من رعمسيس من ارض مصر. اللي فينا شاف فيلم الوصايا العشرة، الحقيقة هم صوروه بمنظر جميل جدا، ازاي ده عمال يشيل عزاله وعمال يجر الحيوانات بتاعته وعمال يحط ويجمع، وبعدين يخاف على اولاده لا يقعوا في السكة ويحافظ عليهم. فمنظر الخروج فيه تعب، فيه تعب، يشيله ويحطه ويحركه ويزقه وينقله، فيه مجهود مبذول. لكن الفيلم يصوره كده ان بالرغم من التعب والمجهود المبذول والشقاء اللي هم كانوا بيشوفوه وهم بيتنقلوا، لكن كان على وشوشهم ايه؟ فرحة، في فرحة، لانهم خلاص هيتخلصوا من الذل ومن العبودية. وده منظر جهادنا الروحي، لما بيبتدي الانسان يتحرك ناحية ربنا لازم في الاول يبقى فيه تعب، فيه شيل وفيه حط، في تحريك، في مشقة، في جهاد، في مشي على الرجلين. لكن بالرغم من التعب والمشقة والجهاد دي الانسان بيبقى فرحان وبيبقى مسرور، لانه في قدامه رجاء، انا رايح لارض الموعد، انا رايح لارض الحرية. يمكن لحد دلوقتي رجليه ما اتحطتش في ارض الموعد، لكن عنده رجاء، عنده امل انه يوصل للارض دهية. عشان كده الانسان اللي فينا بيبقى حاطط قدامه هدف واضح انه عايز يوصل لربنا، حتى لو كان فيه في الطريق صعوبات، في جهاد وفي تعب وفي مشقة وفي احمال وفي تحريك وفي عدم راحة وفي قلق وفي اضطراب. لكن الانسان اللي بيجوز كل ده وهو حاطط نظره على الحرية اللي في المسيح بيقبل كل الاتعاب وكل الجهاد ده بفرح ويقبله برضا، بعكس الانسان اللي مش شايف حاجة تملي يتذمر. احنا لسه هنشيل ولسه هننقل ولسه هنعزل ولسه هنتعرض لتعب ولسه ولسه، ما احنا قاعدين وساكتين ومستريحين. ده الانسان اللي مش عايز يتحرك، مش عايز يبذل مجهود، لكن الانسان اللي قدامه ان هو عايز يوصل لحرية الله وحرية مجد اولاد الله هتعب وهشيل وهحط، لكن قدامي هدف فرحان بالرغم من التعب. وده اللي شفناه في حياة ابائنا القديسين اللي تبعوا ربنا، ان بالرغم من ان كانت حياتهم صعبة جدا وفي ضيق وفي الم وفي اضطهاد وفي جهاد وفي اسهار وفي اصوام وفي مشقات كتيرة، لكن بالرغم من كل ده كان في فرحة جواهم، فرحة في القلب، لان التعب ده هتعقبه راحة والتعب ده هيعقبه حرية. فخرج من رعامفيت مدينة الفساد الى مدينة المظلات حوالي 600,000 واحد ماشي من الرجالة، يعني لو حسبناها بالتقريب زيهم من السيدات وضعفهم من الاطفال، يطلع عدد اللي خرجوا من ارض مصر حوالي 2,500,000. 600,000 راجل، يعني لما نحسب عائلاتهم يطلعوا حوالي 2,500,000. من 72 نفس اتحركت ايام يعقوب ونزلت لارض مصر ل2,500,000. قد يبدو ان العدد كبير او ضخم، يعني بتوع الاحصاء يقولوا كده ان عدد المجموعات، يعني لما يكون في مستوى خصوبة وتوالد عالي جدا ممكن يتضاعف خلال 20 سنة، لكن بالحجم ده يوصلوا عدد كبير قوي في فترة قليلة، لان المدة الفعلية اللي قعدها شعب اسرائيل في ارض مصر المدة الفعلية كام؟ لا مش 430، المدة الفعلية بالتاريخ الفعلي من سنة نزول يعقوب لارض مصر لحد خروج موسى والشعب من ارض مصر بالضبط 215 سنة، 215 سنة. لكن هنا ربنا بيقول في الكتاب المقدس كام؟ 430 ايه سنة. هتقروا ثلاث ارقام في الكتاب المقدس لجلوس شعب اسرائيل في ارض مصر، مرة يتقال 430 سنة، ومرة استفانوس في الخطاب بتاعه في اعمال رسل 7 يقول لا دول 400، او يحددهم بان هم 400، وفي مرة ثالثة يقعدوا 215 سنة في سفر الاخبار. فليه الثلاث اختلافات دي؟ هو مفيش اختلاف ولا حاجة، 430 سنة دول محسوبين من تاريخ دعوة ابراهيم اترك ارضك وايه وعشيرتك. فاكرين المنظر اللي ربنا وراه لابراهيم في تكوين 17 لما قطع الذبايح وشقها من النص وقعد يزجر الطيور لحد ما وقعت عليه الظلمة والسبات؟ فربنا قال له ان شعبك هيزال 400 سنة. ف430 سنة دول من تاريخ دعوة ابراهيم، 400 سنة من تاريخ ولادة اسحاق، فرق 30 سنة من دعوة ابراهيم في ارض حران لولادة اسحاق 30 سنة. نشوف ان ربنا يكرر نفس الدعوة والوعد لابراهيم لما ولد اسحاق. اما 215 سنة فدول التاريخ الفعلي من نزول يعقوب لغاية خروج الشعب مع مين؟ مع موسى. فالثلاث ارقام صحيحة، لان شعب اسرائيل كان ممثل في ابوه ابراهيم، شعب اسرائيل كان ممثل ايضا في اسحاق، وشعب اسرائيل كان ممثل في يعقوب. لكن ربنا هنا حسب لهم المدة اللي هم اتغربوا فيها 430 سنة. والدليل على كده ان حتى ابراهيم واسحاق ويعقوب لما كانوا عايشين كانوا عايشين كايه؟ كغرباء، سكنوا في خيام، محدش منهم تملك بيت، عاشوا كغرباء زي ما في رسالة العبرانيين كده يقول انهم عاشوا كغرباء ونزلاء على الارض منتظرين المدينة التي ليها الايه؟ الاساسات. فمدة الغربة 430 سنة. وبعدين ربنا يصر في عدد 43 ويقول له عن الليلة اللي خرجوا منها هي ليلة تحفظ للرب. الليلة دي بتاعت ربنا، وهنشوف ازاي ربنا هياخد من الليلة دي ويصنعها تذكار يحفره في قلب شعبه. هذه الليلة هي للرب، يعيد يأكد، تحفظ من جميع بني اسرائيل في اجيالهم على مدى الاجيال. الليلة دي اللي هي ليلة 14 نيسان، ليلة العبور وليلة الخروج من ارض مصر، تحفظ لجميع الاجيال ذكرى محفورة. هتحفظ ازاي؟ ده اللي هنشوفه في الاصحاح الجاي. لكن يرجع ربنا مرة تانية ويكلم موسى عن خروف الفطح، ويزود الشروط للناس اللي هتاكل منه. يعني اتكلمنا احنا في الاصحاح اللي فات، او الاصحاح 12 اسف، عن شروط خروف الفطح، امتى يختاروه وازاي يختاروه وازاي ياكلوه ويسووه ازاي، وايه وجهة الاستعداد في الناس اللي هتاكله. فربنا حط شرطين للناس اللي تاكل الخروف. شفنا الشرط الاولاني في الاول، ان مين ياكل الخروف يبقى شكله ايه؟ حد فاكر؟ حقويه ممنطقة ورجليه محتذية وماسك في ايديه الايه؟ العصاية. ده الانسان الايه؟ المستعد المتأهب للحركة. يعني محدش ياكل من الخروف الا اذا كان مستعد. واتكلمنا عن معنى الاستعداد. الانسان اللي عنده رغبة في انه ينطلق نحو ناحية السماء هو اللي يقدر ياخد ويقدر ياكل. لكن في الجزء ده ربنا حط شرط تاني، ان محدش ياكل من الخروف الا اذا كان مختتن. كان مختتن، لا من شعب اسرائيل ولا من الناس النزلاء اللي جايين ضيوف ولا من الغريب اللي معدي وعابر ولا من الاجير العبد اللي اشترى. محدش يقدر ياكل الا اذا كان مختتن. وتاخدوا بالكم كده من ملاحظة في عدد 38، ان اللي خرج مش بس شعب اسرائيل. نشوفوا بيقول ايه؟ وصعد معهم لفيف كثير. في ناس كتيرة تانية طلعت معاهم، في ناس من المصريين طلعوا معاهم لما شافوا ان الههم اله جبار واله قوي وقادر وبيحمي شعبه، انضموا ليهم. وفي ناس من اهل الحبشة الكوشيين العبيد انضموا ليهم وخرجوا معاهم. ففي لفيف كتير طلع مش من شعب اسرائيل، وربنا قبل الكل، بس قال كل واحد علشان يقدر يتمتع بخروف الفصح لازم ايه؟ يختتن. واحنا عارفين ان الختان من ايام ابراهيم كان علامة ايه؟ عهد بين الله وبين الايه؟ الانسان. وشفنا اتكلمنا بالتفصيل عن الختان كرمز للمعمودية وكرمز للتوبة وكرمز الحياة التطهير والنقاوة، وقطع ارتباط الشهوة في حياة الانسان. فربنا حط شرط، محدش يقدر ياكل من خروف الفصح الا اللي داخل في عهد معايا، الا اللي داخل في عهد معايا. الانسان التايب، الانسان الاول المتعمد التايب اللي بيجدد في توبته العهد مع ربنا مرة تانية، الانسان اللي بيسعى لقطع رباط الشهوة او الخطية من حياته، هو ده اللي يقدر ياكل. الانسان المستعد انه ينطلق وعنده رغبة انه ينطلق، ده اللي ياكل. الانسان اللي في عهد مع الله هو اللي يقدر ياكل. عشان كده لما نفهم معنى التناول باستحقاق، من جهة الاستحقاق الفعلي محدش مستحق ان ياخد من جسد ودم ربنا، لكن في شروط للانسان اللي بيتناول، انه يكون عنده رغبة للانطلاق الى فوق، ليه اشتهاء ان انطلق. وفي نفس الوقت في عهد بينه وبين ربنا، في عهد معمودية موت وحياة، في عهد تجدد بالتوبة، في جهاد روحي لقطع رباط الخطية من حياته. ده الانسان اللي يتناول او مستحق للتناول. عشان كده ربنا تبص تلاقوه في البراجراف الاخير ده يأكد مرات كتيرة محدش ياكل منه الا اذا كان مختتن، ويقعد يقروا له الكلام ويعيده له مره تانية. عشان كده الكاهن لما يجي التناول يصلي اول او شيء يطلبها او اول صلاه يطلبها قبل ما يذكر الزروع والعشب، واول ما قبل ما يذكر رئيس الكهنه، وقبل ما يذكر الكهنه والخدام واهويه السماء، وقبل ما يذكر اي حاجه خالص يقول له كده: اجعلنا مستحقين يا سيدنا ان نتناول من قدساتك طهاره لانفسنا واجسادنا وارواحنا. المثلث بتاع الانسان يقول له خلينا يا رب مستحقين ان احنا ناخد طهاره للنفس، طهاره للجسد، طهاره للروح. ولو قعدنا نتكلم عن عمل الجسد والدم في جسد الانسان وفي نفس الانسان وفي روح الانسان هناخد وقت كبير جدا. لكن اقعدوا فكروا الجسد والدم دول بيعملوا ايه فينا. ما تفتكروش ان الجسد والدم دول حاجة روحية فقط، لا، ده نفسك بتستفيد من هذا الجسد والدم، وجسدك ايضا بيستفيد من هذا الجسد والدم. عشان كده بنتناول على هيئة عنصرين، الذبيحة على هيئة عنصرين، جسد ودم او خبز وخمر. كان ممكن يبقوا حاجة واحدة لكن بيقدمها لنا على هيئة عنصرين اتنين. في نهاية القداس قبل ما التناول يبتدي على طول يصرخ الكاهن ويقول: القدسات للقديسين، مبارك هو الرب ابو ربنا والهنا وقدوس هو الروح القدس. القدسات للقديسين بينبه ويعلن قداسة الاب والابن والروح القدس، ان محدش يخش الا اذا كان اخذ الاستحقاق. والاستحقاق ده مش بياخده في شطارته او بذاته، لكن بياخده عن طريق استعداده وعن طريق العهد بينه وبين المسيح. عشان كده كل الشعب بيصرخ، وللاسف ما بننتبهش للحته دي. لما يقول الكاهن القدسات للقديسين، الواقف يتاوب والواقف نايم والواقف ساكت والواقف سرحان والواقف بيتكلم، لكن المفروض ان كل الشعب يعلن مفيش حد قدوس الا مين؟ واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح الايه؟ قدس. محدش يا رب مستحق، لكن احنا بنتناول بنعمتك. في شروط: استعداد للانسان اللي عايز ينطلق، وتجديد للعهد بينه وبين الله. عشان كده بنقول لربنا: احنا مش مستحقين لكن احنا محتاجين. محدش غيرك القدوس، لكن احنا محتاجين الى هذه القداسة. ويسر ربنا في عدد 46 يقول: في بيت واحد يؤكل. مش تاخدوا شوية في البيت ده وشوية في البيت ده وشوية في البيت ده، لا، في بيت واحد يؤكل. وزي ما اتكلمنا ان كان في الاف من الخرفان بتذبح، لكن ربنا بيتكلم عن ايه؟ عن خروف واحد. وكان في الاف من الناس بتذبح الخروف، لكن يقول: ويذبحه كل جماعة ايه؟ اسرائيل. بيتكلم الذبح ده بصيغة ايه؟ واحدة. لان خروف الفصح ده كان بيعطي الشعب وحدانية، وحدانية واحدة، كان بيجمع الشعب كله. عشان كده يقول لهم في بيت واحد. حتى ابونا لما بيكمل اوشية التناول اللي بيصليها من اجل المتناولين يقول كده: طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا ايه؟ واحدة. سر الجسد والدم بتاع المسيح يعطي وحدانية للكنيسة. الكنيسة كلها تصير واحد في المسيح، في بيت واحد يؤكل، مفيش انقسام، لكن في وحدانية واحدة. حتى ان احد الاباء يتأمل في مادة السر نفسها بتاعة التناول يقول: هي القربانة دي كانت عبارة عن ايه؟ القربانة دي معمولة من ايه؟ دقيق. والدقيق ده جاي منين؟ من القمح او الحنطة. والحنطة دي جاية منين او جاية ازاي؟ كانت عبارة عن سنابل متناثرة في حقول مختلفة، شوية قمح من الغيط ده وشوية سنابل من الغيط ده وشوية سنابل من الغيط ده، اتجمعت كلها واتفركت واتطحنت كلها في مطحن واحد واتعجنت وبقت ايه؟ قربانة ايه؟ واحدة. نفس الدم معمول منين؟ من عنقيد الكرمة. عنقود من الكرمة دي وعنقود من الكرمة دي وعنقود من الكرمة دي اتجمعت كل العنقيد دي واتحطت في معصرة واحدة واتداست وطلعت لينا كأس ايه؟ واحدة. هو ده الوحدانية اللي بيدهلنا جسد ودم المسيح لما بنداس مع بعض ونطحن مع بعض. عشان كده اللي بيجي غريب عن الكنيسة من بره مش مطحون مع الكنيسة ومش متداس في المعصرة مع الكنيسة ويخش يتناول ما يحسش ان فيه وحدانية واحدة. اهو دخل كل وخرج، دخل شرب وخرج، مش حاسس بطعم الحياة الروحية، مش حاسس بان في حياة بتسري جواه، لانه ما تدقش مع الكنيسة، ما اتطحنش مع الكنيسة، ما جاهدش مع الكنيسة. جاي يتفرج، جاي واقف على الباب يبص على الناس، لاهم بيتناولوا دخل اتناول، لكن ما حدش يحس بعمل الوحدانية وقد ايه ان الجسد والدم دول بيوحدونا الا النفس اللي مطحونة واللي معصورة اتحطت واتطحنت واتداست في معصرة واحدة. عشان كده يسر في بيت واحد يؤكل. وبردك يقول له وعظما لا تكسروا منه، مفيش عظمة تنكسر منه. ودي لما تطلعوا انجيل يوحنا اصحاح 20 وتقروا لما كان يوحنا على الصليب، اسف لما كان المسيح على الصليب، يوحنا يلقط الحتة دي ويقول كده لكي يتم المكتوب ان عظما منه لا ايه؟ لا يكسر. لما جه كسروا سيقان الاثنين للصين وجم عند المسيح لقوه ايه؟ مات. فراح طعنه بالحربة في جنبه فقال كده عشان كده يتم المكتوب ان عظما منه لا يكسر. واللطيف بردك في مزمور حلو نشوف قد ايه النفس اللي بتتحد بالمسيح، المزمور اللي بنصليه في صلاة الساعة الثالثة وبارك الرب في كل وقت، اللي هو مزمور 34 صفحة 854. مزمور 34 صفحة 854 عدد 19 يقول كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ جميع عظامه وواحد منها لا ينكسر. يحفظ جميع عظامه، هو واحد منها لا ايه؟ ينكسر. ده الصديق اللي التصق بالمسيح اللي اتحد بيه. زي ما المسيح عظم من عظامه لا ينكسر، ايضا الصديق عظم من عظامه لا ينكسر. عارفين العظم ده فايدته ايه؟ مش المعنى الحرفي انه العظم يعني ما ينكسرش، لما في ناس كتيرة كانت عايشة مع ربنا ورجلها اتكسرت، لكن ايه معنى ان عظم من عظامه لا ينكسر؟ العظم ده فايدته ايه؟ السكيلتون بتاع الجسم اللي بيدي للانسان قيام او كيان، كسر رجله ما يقدرش يقف. عشان كده يقول ان الصديق كيانه لا ينكسر، قيامه وثبوته لا ينكسر، مش ممكن ابدا حد يكسره. حتى لو سقط، وحتى لو سقط 7 مرات في اليوم، فالرب ايه؟ يقيمه، ليه كيانه، ليه وزنه. عشان كده بالرغم انه كان بيشكي قصة الخروج، لكن رجع ربنا تاني وأكد مين اللي يأكل من هذا الخروف، لان دفعة الخروج اللي هيخرجوا بيها من خلال اكلهم الايه؟ خروف الفصح. لكن نبص نلاقي في اصحاح 13 موقف عجيب جدا من الوحي. يعني هو ابتدلنا وقالنا انهم ارتحلوا من رعامسيس الى سكوت واتنقلوا النقلة الاولانية، وراح قاطع الكلام عن الرحلة، وابتدى ربنا او الوحي يتكلم كلام تاني خالص وما يكملناش قصة الخروج. فنلاقي في صح 13 كلام عجيب من ربنا بيأكد عليه، فنقراه مع بعض. وكلم الرب موسى قائلا قدس لي كل بكر فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم انه لي، وقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا، ولا يؤكل خمير، اليوم أنتم خارجون في شهر آبيب. ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لأبائك أن يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا، أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر، سبعة أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب، فطير يؤكل السبعة الأيام ولا يرى عندك مختمر، لا يرى عندك خمير في جميع تخومك. وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا: من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر، ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك، لأنه بيد قوية أخرجك الرب من أرض مصر، فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة. ويكون متى أدخلك الرب أرض كنعانيين كما حلف لك ولآبائك وأعطاك إياها، أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتائج البهائم التي تكون لك الذكور للرب، ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة، وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل ذكر إنسان من أولادك تفديه. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا: ما هذا تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية، وكان لما تقصى فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم، لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأذدي كل بكر من أولادي، فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. هديكوا دقيقة تانية، بص في الجزء ده اللي احنا قريناه من عدد 1 ل 17، ولاحظوا فيه طالبين ربنا عمال يشدد عليهم، ولاحظوا ان فيه عبارة اتكررت مرات كتيرة. ايه هم الطلبين وايه هي العبارة اللي عمالة تتكرر وربنا بيأكد عليها؟ ناخد دقيقة كده نقراهم تاني ونطلع. قررهم كذا مرة، ايه الطلب اللي طلبه؟ الخروج من ارض مصر؟ لا، اول حاجة قدس لي كل بكر فاتح ايه رحم، وكررها كذا مرة. تاني حاجة موضوع الفطير وعدم وجود الخمير. طب ايه الآية اللي اتكررت كتير؟ بيد قوية اخرجك الرب من ايه من مصر. كل ما يتكلم يتك على الآية دي، اتكررت 4 مرات. زي ما شفنا ان الوحش كان مفروض بيكمل قصة الخروج وازاي هيعبروا في البحر الاحمر، لكن راح وقف لان في تبعيات للخروج او في مسؤوليات للانسان اللي خرج. انتوا اكلتم الخروف ونجيتوا من ضربة الهلاك بسبب اكلكم الايه الخروف، وخرجتم من ارض مصر واتنقلتم من رعامسيس الى سكوت، ودلوقتي انتم في سكوت في المرحلة الانتقالية. مش قلنا في 3 مراحل؟ اول مرحلة الانسان يبتدي يخرج فيها تعب، لكن في نفس الوقت فيها فرح. تاني مرة يوصل الى ارض سكوت اللي فيها مظلات، صحيح مفيش تعب ومفيش عبودية ومفيش استعباد، لكن ايضا مفيش اقامة دايمة لان هم قاعدين في مظلات. تعملوا ايه في القعدة وانتوا قاعدين في المظلات؟ تبعية الخروج تستلزم منكم مسؤولية مهمة جدا. قدس لي كل بكر فاتح ايه رحم. تاني حاجة، انتوا في الوقت ده في 7 ايام بتاعة الايه الفطير اللي اتكلمنا عنهم، يعني ما يبقاش ولا حتة خميرة جوه الايه وسطك. اش عندك ولا حتة خميرة. لدرجة كده ان هو يصر يقول له في جميع تخومك لا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير من جميع تخومك. ايه معنى الطلبين دول؟ انت خرجت وتمتعت بعمل المسيح ووصلت للمرحلة الانتقالية. عشان كده اول حاجة في حاجتين لازم تعملهم. كل بكر فاتح رحم ده يبقى ليا. او بمعنى اخر ده ايه؟ لما قلنا المرة اللي فاتت لما موت البكر معناه انه بيموت الايه؟ الكل. فاكرين الكلام ده ولا نسيناه؟ يعني شوفوا في صحة 12 لما المصريين حسوا ان ابكارهم ماتوا قالوا له ايه؟ في عدد 33 خروج 12 عدد 33 يقول وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض لأنهم قالوا جميعنا إيه أموات. بالرغم أن اللي مات كان مين بس؟ البكر. لكن الموت البكر كان هلاك لكل المصريين. وفي نفس الوقت قلنا نجاة البكر بتاع إسرائيل في نجاة لكل مين؟ الإسرائيليين. فربنا قال له شوف انا نجيت ابنك البكر يبقى ابنك البكر ده ايه؟ ليا بتاعي انا. او بمعنى اخر لما يكون الابن البكر لله ان كل الشعب لمين؟ لله. لدرجة انه سمى كده اطلق اسرائيل ابن الايه؟ البكر. فاول دعوة لتبعية الخروج التكريس انت لي. لو طلعنا سفر اشياء اصحاح 43 صفحة 1043 عدد واحد شوفوا ربنا بيتكع الحتة دي ازاي. صفحة 1043 اشياء 43 عدد واحد والان هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي. اذا اكتست في المياه فانا معك وفي الانهار فلا تغمرك واذا مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحرقك. يقول له كده دعوتك باسمك انت لي. طب انت دعاه هو لي قدس لي كل بكر فاتح ايه رحم انت لي. ولو طلعنا 44 الاصحاح اللي وراه على طول عدد 21 صفحة 1046 اذكر هذه يا يعقوب يا اسرائيل فانك انت عبدي قد جبلتك عبد لي انت يا اسرائيل لا تنسى مني قد محوتك غيم ذنوبك وكسحاب خطاياك ارجع الي لاني فديتك. اربطوا الايتين دول مع بعضيهم. اسرائيل دعوتك باسمك انت لي. انت مفروض ليا. جعلتك عبد لي. اشتريتك دفعت ثمنك. اشتريتك من الموت والهلاك بخروف. عشان كده انت ليا. اداله الدعوة في 43 قال له انت لي اذ مشيت في النار فلا تلدغك وفي الانهار لا تغمرك. لكن ما سمعش الكلام. ما سمعش الكلام ومعشر ربنا. فراح ربنا بعث له في الاصحاح الثاني يقول له يا اسرائيل انت عبد لي انت بتاعي لا تنسى مني ارجع الي لاني فديتك. ارجع لي تاني لاني اشتريتك وفديتك. محوتك غيم ذنوبك وكسحاب خطاياك لا تنسى مني. اول دفعية او اول نتيجة للخروج انت لي انت بتاعي. اوعى تنسى انك لربنا. كل بكر فاتح رحم يدعى لي. عشان كده ربنا بيعلمنا ان انت تدي البكر من اولادك والبكر من وقتك والبكر من اموالك والبكر من مشاعرك والبكر من صحتك. لانك لما تعطي البكر والاوائل كأنك بتعطي الايه؟ الكل. لكن لما تدي ربنا في الاواخر تدي له اواخر وقتك اهون اتبقى له وقت اديناله. لا ربنا ما بياخدش الزبالة والفاضي. ادينا نروح نتفسح ونشتغل ونذاكر ونتبقى وقت اهو نيجي. مفيش مانع نروح له. لا. بكر الوقت. بكر المشاعر. بكر العواطف. بكر الاموال. بكر الصحة. اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي السنون وتقول يا ريت لي فيها ايه تنعم. عشان كده اوائل غلتك اوائل ارضك اديها لربنا. انت لي لاني انا اشتريتك ودفعت ثمنك. دفعت ثمنك في الحمل والخروف. انت ما نجتش لانك انت مستحق النجاة. لكن انت نجيت لاني ارى الدم فايه فاعبر عنك. انت نجيت بسبب الدم مش بسبب استحقاقك. عشان كده يلقط المعنى ده القديس بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الثانية اصحاح 5 صفحة 295 في العهد الجديد. وياريت كلنا نطلعها ونقراها. لان الكلمتين دول يدينونا جدا. كورنثوس الثانية اصحاح 5 عدد 14 صفحة 295 بيقول لأن محبة المسيح تحصرنا إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. وأرجو أن احنا نركز في الكلام ده قوي. محبة المسيح تحصرنا. محبة المسيح تحوطنا من كل جانب. محبته اللي ظهرت في تقديم نفسه كخروف عني وعنك تقدر تهرب منها فين؟ إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا. لأن واحد اللي هو المسيح مات من أجل الكل ومات علشان الكل والكل ماتوا فيه. وبعدين يقول هو مات لأجل الجميع علشان ايه؟ علشان يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وايه وقام. دي لازم تدركها وتفهمها كويس. انت مش لنفسك. انت لربنا. وتمتعك بالفتاء اللي صنعه ربنا والثمن اللي دفعه فيك مش لنفسك. انت عبد لي لا تنسى مني ومش حنساك. وربنا ما زال يطالب بحقه فينا. انت بتاعي لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام. مين يقدر يقول ان الايه دي انا بعيشها؟ انا مش عايش لنفسي. انا عايش من اجل الذي مات من اجلي وقام. لا ده انا عايش لنفسي ولنفسي. كل اللي ببنيه ببنيه لنفسي والمجدي في دراستي في شغلي في علمي في ارتباطي في اسرتي كله عمال ابني لنفسي. لكن مين فكر انه يبني في مرة للمسيح الذي مات من اجله وقام؟ عمال تبني لنفسك لنفسك لنفسك. اذا انت ما تمتعتش بالخروج الحقيقي. نرجع تاني لسفر الخروج اصحاح 13 يقول له اول تبعية او اول نتيجة للخروج ان انت تقدس كل بكر فاتح رحم. وموضوع الافكار ده موضوع كبير قوي. ازاي ان كل فرد فينا بكر؟ ولو قدرنا نجمع التجمعات اللي اتقالت في موضوع البكورية ده هو والشريعة بتاعتها من خلال اللي اتقال دلوقتي في سفر الخروج 13 واللاويين والعدد والتثنية نشوف مواقف عجيبة قوي في حكاية الافكار دي. ربنا اول امر ان كل بكر من الناس ومن البهايم الطاهرة ده لمين؟ ده لمين؟ لله. اما البهائم الغير طاهرة يعمل فيه ايه؟ يفديها بشاة. ايه البهائم الطاهرة والبهائم الغير طاهرة؟ البهائم الطاهرة هي التي تقدم منها الذبائح التي تشق ظرف. اما البهائم الغير طاهرة فهي اللي ما بتقدمش منها ذبائح ولا تشق ظرف زي الخنزير وزي الحمار وزي الجمل. قال للربنا كده للإنسان كل بكر فاتح رحم ده يبقى لي. طب هنعمل فيه ايه يا رب؟ يعني كل واحد دلوقتي هيتولد يبقى لك نعمل فيه ايه؟ ناخده نذبحهولك؟ قال لا، قال انا هاخد سبط اللاويين دول يبقوا لي عوضا عن ابكار شعب ايه؟ اسرائيل. فراحوا عدوا شعب اسرائيل في كام ولد ابن بكر، وراحوا عدوا اللاويين عدد اللاويين قد ايه، فطلع عدد اللاويين 22,000، وعدد الابكار اللي في شعب اسرائيل طلع 22,273 واحد، ففي 273 واحد زيادة. قالوا لربنا طب دول نديك تمنهم ازاي؟ قال كل واحد من 273 الزيادة يدفع 5 شواقل فضة. وعارفين رقم 5 ده يرمز لايه؟ 5 يرمز لايه في الانسان؟ الحواس الخمسة، النظر، الشم، تذوق، سمع. طيب، وابكار الحيوانات الطاهرة لما حمل يتولد او بقرة تتولد يقول له يفضل يرضع 7 ايام من امه، وفي اليوم الثامن تذبحه ايه؟ محرقة ليه. وعارفين ان اليوم الثامن ده رمز ها حياة الايه؟ الجديدة او الخلقة الجديدة. ان كان وحدة الزمن 7 فاليوم الثامن بداية العهد الايه؟ الجديد. حتى يقول ان المسيح قام في اليوم الايه؟ الثامن. يقول له رضعه 7 ايام وفي اليوم الثامن تذبحه. ده الحيوانات الطاهرة. وحتى ابكار الغنم اللي بتعيش فترة اكبر ومتقدمش منها ذبايح يقول له ما تجزش الفروة بتاعتها، ما تاخدش منها صوف، لان الصوف ده بتاع مين؟ بتاع ربنا، ما تتجزش. والحيوان البكر زي الطور ما تشغلوش، ما تحطش عليه احمالك. فاكرين المسيح لما كان داخل ركب على ايه؟ لم يركبه ايه؟ احد. هقول لكم ليه، لان ده كان البكر. فالقول له لا تشغله ولا ترهنه، يعني ممكن مثلا يروح يرهنه الواحد وياخد بفلوس ويقول له وبعدين تبقى ترده له تاني، لا ده مش بتاعك، لا ترهنه ولا تسلفه ولا تشغله، لان ده بتاعي انا. فكان كل ابن بكر فاتح رحم من الناس ومن البهائم يبقى لربنا. حتى بكورات الاثمار لما تزرع زرعه تاخد اول حصيد وتبقى البكوره دي لمين؟ لله. فربنا تملي بيطالب بالاول، ادي لربنا اول الوقت واول الصحه واول المشاعر واول العواطف واول المشغوليات واول الاهتمامات. يقول كذا كذا لساني يلتصق بحلقي ان لم اسبق فارتب اورشليم في ابتداء ايه؟ فرحي. يبقى هو بدايه الفرح. لكن تعالوا بقى نشوف مع بعض كده بسرعه حكايه البكر في العهد الجديد. لو طلعنا انجيل لوقا اصحاح 2، لوقا اصحاح 2 عدد 22 في صفحة 93 في العهد الجديد. ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. ايام تطهير العذراء 40 يوم لانها ولدت ابن ذكر. فراحت تقدم المسيح لمين؟ لربنا. شوفوا هيقدموه لربنا. كل ابن بكر ده بتاع ربنا، كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام او فرخي حمام. يدعى قدوسا للرب، يعني مفروض ان كل البكور اللي اتولدوا لشعب اسرائيل دول كانوا كلهم ايه؟ قدوس. بس ولا واحد منهم كان ايه؟ قدوس. لان مفيش غير واحد بس هو الايه؟ قدوس. كان كل اللي فات ده اشارة اليه، الى قدوس واحد هو اللي هيبقى مقبول امام الرب. لان الكل الجميع زاغوا وفسدوا واعوذهم مجد ايه؟ الله. ما لا واحد قدر يكون قدوس. حتى كل الانبياء والقديسين اللي كانوا في العهد القديم ولا واحد منهم كان يقدر يكون قدوس. عشان كده لقت المعنى ده بولس الرسول. لو طلعنا رسالة كولوسي الاصحاح الاولاني صفحة 325 كولوسي 1 عدد 15 الذي هو صورة الله غير المنظورة بكر كل خليقة. خدوا بالكم من دي, بكر كل ايه خليقة. فان فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى, سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سلاطين, الكل به وله قد خلق. الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل, وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداية بكر من الأموات. يتكلم عن المسيح هنا مرتين بأن هو ايه بكر. بكر ايه وايه جاوب نايمين. بكر كل خليقة, بكر كل خليقة هو اخونا البكر. ها وايه تاني؟ بكر من الأموات. طب نطلع رومية 8:29 صفحة 257 رومية 8:29 لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لكي يكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة ايه كثيرين. بكرا بين إخوة كثيرين. ولو طلعنا عبرانيين 6 عشان نربط الأربع كلمات دول مع بعضهم, آسف عبرانيين واحد عدد 6 صفحة 253 وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول لتسجد له كل ملائكة الله. لما بيتكلم عن المسيح فقبليها يقول أنت ابني وأنا اليوم إيه ولدتك. ومتى أدخل البكر إلى الإيه إلى العالم؟ يعني المسيح داخل للعالم كبكر وصار بكرا بين إخوة كثيرين, وهو بكر كل خليقة وبكر من الأموات. وبعدين خدوا المسيح ده هو وقدموه ليقدموه للرب لأنه قدوس للإيه للرب. إذا كان البكر مقدس فالكل يبقى مقدس إيه فيه. عشان كده احنا اللي ما قدرناش ان احنا نكون لربنا, المسيح جه واخدنا في جسده وقدسنا ليه وبقينا لله لانه صار بكرا بين اخوة كثيرين. كل شيء احنا عجزنا ان احنا نعمله هو عمله لينا قدام الاب. لما كان بيصلي كان بيصلي ليه؟ مش هو الله ده كان بيصلي كبكر بين اخوة ايه كثيرين. لما صام هو ربنا بيجوع بيصوم ليه؟ اصله صام بدل اخواته الكتير اللي ما عرفوش يصوموا. صام كبكر بين اخوة كثيرين. ده اخطر من كده. لو طلعنا انجيل يوحنا اصحاح 17 نشوف المسيح بيقول كلمة خطيرة جدا. يوحنا 17 عدد 19 يوحنا 17 عدد 19 صفحة 180 ولأجلهم أنا أقدس ذاتي ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. من أجلهم أقدس أنا ذاتي. طب وانت ذاتك يا رب مش مقدسة؟ ده انت القدوس الذي بلا ايه بلا عيب. تقول أقدس ذاتي ازاي؟ من اجلهم اقدس انا ذاتي لاني احمل طبيعتهم اللي محتاجة تقديس. لاني انا بكر بين اخوة كثيرين اقدس اللي هم عجزوا ان هم يقدسوه ليكونوا هم مقدسين. وبعدين يقولوا مقدسين فين؟ في الحق. ومين هو الحق؟ هو المسيح. مش انا هو الطريق والحق والحياة. عشان كده اخونا البكر صار بكرا بين اخوة كثيرين فالكل صار مقدس فيه. احنا عجزنا ان احنا نكون لربنا. فعشان كده حتى المسيح لما تستعجبه كان بيتكلم ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. طب هو انت ليك مشيئة تانية غير مشيئة الآب؟ لا ده انا بقول الكلمة دي من اجلكم بالايه؟ بالجسد. لان انتوا عجزتوا ان تصنعوا مشيئة ابي، فانا جاي اصنع المشيئة اللي انتوا عجزتوا ان انتوا تنفذوها. لو فهمنا ان المسيح جه يعمل عنا كل اللي احنا معرفناش نعمله، هو ده الخلاص، هو ده المفهوم للتبرير. تبعية الخروج، انت خارج للمسيح وانت خارج لله، لكن ما بقتش كده. لكن بالرغم من ان هو البكر وبكر بين اخوة كثيرين، لكن عارفين اللقب الثاني بتاعه ايه؟ اللقب الثاني بتاعه الابن الوحيد، مونو جنيس، وحيد الجنس اللي ما فيش زيه. الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو ايه؟ خبر. هو ابن وحيد لكن في نفس الوقت بكر بين اخوة ايه؟ كثيرين. هو ابن وحيد باللاهوت لكن بكر بين اخوة كثيرين بالناسوت. كلنا اخوات المسيح بما انكم فعلتموه باحد هؤلاء اخواتي الايه؟ اصاغر. بقينا اخوة ليه، لكن كمركز اللاهوتي هو الابن الوحيد الجنس. لما المسيح اتعمد وقبل العماد، قبل العماد في جسده كبكر بين اخوة كثيرين، لكن هو في نفس الوقت كابن وحيد الجنس عمد بالروح، قبل العماد في جسده علشان يعمدنا احنا بالروح القدس. عشان كده نشوف بقى منظر الكنيسة فوق واحنا دلوقتي بنسمى ايه. لو طلعنا عبرانيين 12 عدد 22 صفحة 367، عبرانيين 12، يريد كل واحد يطلع في الكتاب المقدس عشان يبقى قاعد مشغول بكلمة ربنا. يقول بل قد أتيتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي، أورشليم السمائية، إلى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع. يعني احنا اسمنا كنيسة ايه؟ أبكار. حتى لو كنت مولود نمرة 10 في ترتيبك في العيلة، لكن انت في المسيح كنيسة أبكار، انت مقدس للمسيح، انت لي، انت بكر. طب وايه ده موضوع؟ يعني ايه مهم ان انا اكون بكر ولا مش مهم؟ يقول لك اه، شوف سفر الرؤية اصحاح 14 صفحة 410، شوف البكر هيتمتع بايه واللي مش هيبقى بكر مش هيقدر يتمتع بهذا. رؤية 14 عدد 1، ثم نظرت واذ خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144 الفا لهم اسم ابيه مكتوبا على جباههم، وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة والأربعون ألفا الذين اشتراهم من الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما يذهب حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. بصوا للكلام ده لألا نعدي عليه كده من غير ما ناخد بالنا. 144 ألف البتوليين هم بكورة الله، كنيسة أبكار. طب دول ايه صفاتهم وايه ميزاتهم؟ يقولوا واقفين على جبل، والجبل ده طلوعه يحتاج الى صعوبة والى مجهود، لكن قدروا يطلعوا الجبل ويقفوا مع الخروف. اول حاجة هم مع الايه؟ مع الخروف في معيته، وعلى جبهتهم معمول ايه؟ مكتوب اسم أبيه. الناس اللي حطوا ربنا في فكرهم وربنا بقى محفور في ذهنهم باستمرار، وبعدين يقولوا ان هم ضاربين بأصوات قيثارات بهجة وقوة وفرح، وبعدين يقولوا ترنيمة محدش يعرفها غيرهم ومحدش يقدر يعلمها لحد تاني، ترنيمة جديدة لم يستطع احد ان يتعلم الترنيمة الا 144,000. حدش يعرف يعلمها لك ولا يقعد يقول لك قول ورايا، لكن كل واحد منهم اتعلم الترنيمة لوحده في حياة سرية داخلية بينه وبين الله. يقول لم يتنجسوا، ما ارتبطوش بالنجاسة. ما تفتكروش 144,000 البتوليين دول اللي هما ما اتجوزوش، لا، دول اللي بيتكلم عليهم في بتولية روحانية مش بتولية جسدية، لان السيدات ما هيبقوا موجودين. وابراهيم ابو الاباء اللي كان متجوز، وزكريا الكاهن واليصابات اللي كانوا متجوزين اخذوا نفس الكلمة، كانوا كلاهما برين امام الله والايه والناس بلا عيب. دول من 144,000، لكن ما ارتبطوش بالشهوة والخطية. هؤلاء يتبعون الخروف حيثما يذهب، منين ما يروحوا يروحوا، يقعد في عرشه يقعدوا معاه. يقول ان دول اشتروا مدفوع ثمنهم، اشتروا بدم الخروف، بكورة لله وللخروف، في افواههم لم يوجد غش لانهم بلا عيب قدام الناس قدام عرش الله. ادي اهمية الابن البكر او البكورية، عشان كده يقول ان احنا كنيسة ابكار. فكان اول طلب يطلبوا ربنا من شعبه ان قدس كل بكر فاتح رحم لي كتتيجة او تبعية للخروج. وتاني طلب ربنا طلبه كان ايه؟ ما تخليش خمير في ايه؟ في ارضك. اول حاجة التكريس، تاني حاجة التقديس او التطهير. ما تخليش خميرة، لان قلنا ان الخمير ده رمز للايه؟ للشر. ما تخليش خمير مدة 7 ايام، دورة الزمن الكاملة من يوم تجديدك اليوم الاول اللي هو يوم معموديتك لليوم السابع اللي هو نهاية حياتك. ما يبقاش خمير في كل تخومك. خرجت من ارض مصر، خرجت من العبودية، انت مكرس لله، وايضا انت مقدس لله، انت تطهر نفسك لله. عشان كده يرجع ويقول لهم في عدد 4، اسف عدد 3، فانه بيد قوية اخرجكم الرب من هنا، من رعمسيس بلد الفساد، بيد قوية لا يؤكل خمير. اليوم انتم خارجون في شهر ابيب، اللي هو الشهر اللي بقى رؤوس اول رؤوس الايه السنة، ومعنى كلمة ابيب سنبلة خضراء، ان الوقت ده اللي هو شهر نيسان اللي يعادل ابريل اللي هو زمن الحصاد بتاع القمح، اللي قلنا في الوقت اللي بيشير اليه ان حبة الحنطة ماتت وطلعت ايه ثمر، رمز للمسيح اللي مات وطلع ثمر. وبعدين ينبهوا ان ما يكونش فيه ابدا خمير طول الوقت. وبعدين لما ابنك يجي يسألك انت بتقدس كل بكر فتح رحم وبتشيل الخمير ليه؟ تقول له في عدد 8، من اجل ما صنع الي الرب. ونقف عند الحتة دي، من اجل ما صنع الي الرب، يعني خد بالك مش هتقدر تكرس ومش هتقدر تقدس الا اذا حسيت ان ربنا عمل لك ايه حاجة. وهنا تبقى فرق كبير بين المسيحية وبين كل الاديان التانية اللي ظهرت في العالم. ده اللي نكمله المرة الجاية، من اجل ما صنع بي الرب اني بيد قوية اخرجتكم من ارض ايه مصر. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو الاباء مش شعب اسرائيل، ابراهيم واسحاق ويعقوب. المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي بدري لعشان نقدر نخلص الاصحاح ده قبل الفترة بتاعت نهضة العذراء. هنبتدي المرة الجاية ان شاء الله الساعة 6 الا ربع.

واحد مات من أجل الكل، فالكل مات في الواحد ده هو. لكن لأن واحد مات علشانهم يقول كده لا يحيا بعد الأحياء لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وإيه وقام، لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. يبقى إذن كل إنسان فينا حياتك مش ليك، أنت اشتريت بدم المسيح، إذن أنت للمسيح، والمفروض أنك مش عايش لنفسك لكن عايش لأجل الذي مات من أجلك وقام. لو الواحد قاعد سرح في الحتة دي هيبص ليه ان هو عامل العكس خالص، هو عايش من اجل نفسه، كل تفكيره وكل مشروعاته وكل ابتهاجاته لاجل نفسه. لكن مين بيفكر ان هو يعيش لاجل الذي مات من اجله وقام؟ فاول تبعية للانسان اللي تعرف على فداء المسيح انه يعيش للمسيح، ليه الحياة هي المسيح، زي ما بيتكلم بولس الرسول ان الحياة كلها هي المسيح بتاعه. وبعدين تاني تبعية ان ما يكونش فيه خمير لمدة 7 ايام اللي هم رمز لايام حياة الانسان كلها او كمال دورة الزمن، انه طول ما هو عايش ينقي الخمير من حياته، يشيل الشر والغلط من حياته. ده الانسان المفدي بدم الحمل، لازم يعرف الحتتين دول، ان هو للمسيح اشترى بدم المسيح، وانه يفضل طول ايام حياته على الارض ينقي الخمير او الشر اللي موجود. وشفنا ان ربنا في الاصحاح ده بيكرر مرات كتيرة آية لطيفة اللي هي حد فاكرها او لاحظها؟ انه بيد قوية اخرجك او اخرجكم الرب من هنا، بيد قوية، بإيد قوية ربنا طلعك. نكمل مع بعض من عدد 4، ربنا يقول لهم اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب. وشهر أبيب ده اللي هو شهر نيسان اللي يعادل دلوقتي شهر إبريل. وشوفوا التوقيت اللطيف بتاع ربنا في ميعاد الخروج، يعني شهر إبريل بالذات ده الشهر الوحيد من ضمن شهور السنة اللي فيه الجو بيبقى ايه جميل جدا، جو الربيع، لا هو شمس محرقة يتلسوعه في عز الصيف، ولا هو من ضمن شهور البرد يتكتكوا من البرد. فشوفوا توقيت ربنا في ميعاد الخروج دليل على عنايته واهتمامه بشعبه، اهتمام متميز جدا. طب مش هخرجكوا اطلع عينيكوا في عز الحر او هطلع عينيكوا في عز البرد؟ لا، ده ربنا اختار لهم الميعاد الحلو، شهر ابريل. وكلمة ابيب معناها سنبلة خضراء، سنبلة خضراء، لان في الوقت ده بيكون ميعاد حصاد القمح، والسنابل بتاعته بتكون اختارت وابتدى الفلاحين يحصدوا. فربنا في عنايته وفي حبه بيختار لهم التوقيت المناسب للخروج. أعمال ربنا كلها زي ما بيقول صنعت بحكمة. أنت هتخرج في الوقت اللي ربنا هيشوفه مناسب. بعدين تلاحظوا في عدد 5 وفي عدد 11 ربنا بيكرر آية مرتين، يقول له إيه؟ ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين. وبردك في عدد 11 يقول له ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين تعمل كذا وكذا وكذا، تنقي الخمير وتقدس كل بكر. مين اللي لاحظ حاجة هنا ربنا عايز يقولها أو لقط حاجة؟ ليه ربنا بيقوله ويكون متى أدخلك؟ عايز ينبههم لإيه؟ الوعد لسه موجود أو حاجة تانية؟ في وقت كبير لحد ما يخش كويس، ان الدخول هيكون بواسطة ربنا، متى ادخلك الرب كويس، ده هو عايز ينبههم لحاجة. ما فيش تأجيل، لكن اكيد ان ربنا هيدخل. ها، مين اللي عايز يلقط المعنى؟ طب لما يحصل نوع من الاستقرار ده يحصل ايه؟ برافو. يقول له ليكون متى ادخلك الرب، لما هتخش وتستريح اوعى تنسى ربنا. خد بالك يحسن تخش وتستريح وتملك وتورث وتقول انا بشطارتي وبقوتي ايه عملت وتنسى مين؟ ربنا. عشان كده حط له الشرطين، ويكون متى ادخلك الرب، انك حاجتين تحرص عليهم واوعى تنساهم، تكرس كل بكر وتفضل حياتك تملي تنقيها من الخمير ومن الشر. مش هي دي غلطة الانسان باستمرار، انه لما ربنا يريحه ويشيل المشاكل والحروب والمضايقات من حياته يروح على طول عامل ايه؟ ناسي ربنا. شوفوها فوات الامتحانات، تبص تلاقوا الاباء والامهات والطلبة حاطين اكوام شمع قدام صور القديسين، ودينا دلوقتي في الاجازة بعد ما النتيجة طلعت الشمع مطفي. ويكون متى ادخلك الرب انك نسيت الرب، نسيت ربنا. اصل الدقيقة او الطلبة اللي انت كنت عمال تلح عليها خدتها خلاص، تنسيته ما عادلوش لازمة. لكن كان اصرار ربنا انه يلح باستمرار، ويكون متى ادخلك الرب. اوعى بعد ما تاخد اللي انت عايزه تنساه، اوعى بعد ما تاخد اللي انت عايزه تنساه. عشان كده يكررها له مرتين. لطيف ربنا ده جدا، في رعايته في عنايته يختار التوقيت والشهر المناسب اللي هو شهر ابريل عشان يطلع الشعب فيه، لا هو حر ولا هو برد. ولطيف ايضا ربنا في عنايته في انه بيحفظ الانسان، لما تخش وتستريح اوعى تنسى، اوعى تنسى ان ربنا هو اللي دخلك، واوعى تنسى الالتزامات نتيجة الخروج بتاعك انك لازم تتقدس وتتكرس. ارضا تفيد لبنا وعسلا، اللبن رمز للشبع والعسل رمز للحلاوة، ودي عطية ربنا، مش بيشبع الانسان وبس، لكن يشبع الانسان بحلاوة بتمتع. وهو ممكن يشبع الانسان فول وطعمية، لكن لا، ربنا يشبع الانسان بحلاوة بتمتع، لبنا وعسلا. فعطيته عطيته مبهجة او مفرحة. انك تصنع هذه الخدمة، كلمة خدمة في ترجمتها لتورجية بتعادل دلوقتي لتورجية القداس. كلمة لتورجية يعني عبادة جماعية الكل يشترك فيها. سبعة ايام تأكل فطيرا وفي اليوم السابع عيد للرب. فطير يؤكل سبعة ايام ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير من جميع تخومك. كأن ربنا حب يحفر اليوم ده في ذهن وفي حياة شعب اسرائيل، يحفروا جواهم بتكريس الابكار وبصنع عيد الفطير ان هو يخرج كل مختمر. فادهم ممارسات يعملوها ويعيشوها ويحققوها في حياتهم. ده مش كده وبس، ويقول وتخبر ابنك، ويكون غدا عندما يسألك ابنك. ربنا اراد ان يحفر هذا اليوم في ذاكرتهم بتذكارات لا تمحى. عشان كده بيقول له متى ادخلك الرب، تذكر هذا الخلاص واوعى تنساه. وبعدين يتنقل في عدد 8 لنقطة خطيرة جدا لازم نقف عندها شوية. يقول له وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من مصر. اخبر ابنك، ده الميراث اللي تسلمه لابنك، الخلاص اللي صنعه الرب لاجله. كان في مرة الاباء والامهات يحرصوا ان هم يورثوا ولادهم بيوت وعمارات ووظائف واماكن وزواجات وبيوت، ويحاولوا يرتب لهم حياتهم. لكن ده الشيء الوحيد اللي ربنا قال له تخبر ابنك بيه. تخبر ابنك في ذلك اليوم، تخبره بايه؟ من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من مصر. يعني ابنك يجي يسألك يقول لك انت بتكرس كل بك وبتعمل عيد الفطير وبتنقي الخميرة ليه؟ تجاوب عليه تقول له من اجل ما صنع الي الرب. طب ربنا صنع لك ايه؟ ذبح خروف الفصح وخرجني من ارض مصر. عشان كده انا بعمل، لاني حسيت ان ربنا عمل من اجلي حاجة انا بعمل، مش انا بعمل علشان ربنا يعمل من اجلي حاجة. تفرق الاتنين. انا بعيش في حياة القداسة وحياة التكريس لاني حسيت ان ربنا صنع من اجلي شيء، مش بعيش في حياة القداسة او التكريس عشان ربنا يعمل لي حاجة. ما بتعملش علشان تعيش، لكن انت بتعمل لانك حي. خدوا بالكم من الفكرة. هما ما بيعملوش الحاجات دي علشان يعيشوا وينجوا من الموت، لا، دول هما عملوا الحاجات دي لانهم فعلا ايه، ها، صحصحوا، لانهم فعلا نجوا من الموت. فهموا الحتة دي، لان ده فرق بين المسيحية وكل الاديان التانية اللي موجودة في العالم. الاديان التانية بتتكلم عن اعمال الانسان او عن جهاد الانسان، يقول لك يا ابني صلي، صوم، حج، اعمل الفرايض، اعمل اعمال كويسة. ليه؟ عشان ربنا يطبطب عليك ويقول لك شاطر يا ابني حبيبي، انا مبسوط منك، انت كويس. يعني تعمل من اجل ان تنال اجرة او مكافأة. لكن المسيحية مش كده. احنا مش بنجاهد علشان ناخد او علشان ربنا يحبنا، لا، ده احنا بنجاهد لان ربنا فعلا ايه، احبنا، حبنا حتى واحنا خطاه، لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لايه، لاجلنا. في فرق في الجهاد الروحي بين واحد بيعمل علشان ياخد وبين واحد بيعمل لانه خد. فعشان كده ربنا حدد لهم انت بتعمل ليه، بتكرس حياتك ليه، وبتقدس حياتك ليه، من اجل ما صنع الرب لايه، لاجلي، مش علشان ربنا يصنع لي، لا، لان ربنا فعلا عمل لي. كل ما الانسان يفكر في اللي ربنا عمله من اجله، كل ما الانسان ده يزداد ارتباط بربنا ويكرس حياته اكتر لربنا ويقدس حياته اكتر لربنا. لكن مشكلتنا ان احنا مش قادرين نتقدس ونتطهر ونتكرس، لان احنا ما بنفكرش في الفداء، مش حاسين ربنا عمل ايه من اجلنا. مشكلة الخاطئ اللي بيسر على خطيته وبعيد عن الله ايه، انه مش حاسس ان المسيح عمل حاجة من اجله. اهو بنسمع تذكارات، اسبوع الام وبيعدي، والمسيح يعني خد له كم جلدة على كم اكليل شوك وكم مسمار تدقه في رجليه، وحكاية بتعدي وتخلص. لكن مين اللي شعر ان هذا كله من اجلي؟ بنيجي حتى نقعد في الكنيسة ونبص لربنا كده اهو كتأدية واجب، لكن محدش حاسس ان ربنا صنع هذا الخلاص العظيم لاجلك. عشان كده مفيش حركة تكريس، مفيش حركة تقديس. مجرد ما الخطية تيجي الانسان بيسقط، لانه مش حاسس بقيمة عمل المسيح من اجله. لكن اللي يحس بقيمة الفداء وان ربنا صنع هذا لاجلي، وهو ده عمل الشيطان، ان حتى لو عرفت ان المسيح مات من اجلك واتصلب واتألم، يقول لك ده كان زمان، بس مش علشانك، ده علشان ماري جرجس وماري مرقس والناس التانيين، لكن انت مالكش خلاص، ما تصدقش. فهي ضربة الشيطان انه بيمنع احساسك بان ربنا صنع هذا من اجلك. وطالما فقدت هذا الاحساس، مش هتقدر انك تدي لربنا حياتك. عشان كده دي خطورة مهمة جدا. اوريكم خطورتها الاكتر لو طلعنا مع بعض رسالة بولس الرسول لافسس اصحاح 2، افسس 2 عدد 8، صفحة 313 في العهد الجديد. يقول لهم لانكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن